الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال في حسن تيمية رحمه الله: الوجه الثالث عشر أن الأمر أن المأمور به هو الأمور التي يصلح بها العبد ويفسد، والمنهي عنه هو ما يفسد به ويفسد. كل هذه الأوجه كما ذكرنا أنه يبين أن فعل المأمور في الشريعة مقدم على ترك المأمور. نعم. فأن المأمور به من العلم والإيمان وإرادة وجه الله تعالى وحده ومحبته والإنابة إليه ورحمة الخلق والإحسان إليهم والشجاعة التي هي قوة والقدرة والصبر الذي يعود إلى قوة والإمساك والحبس إلى غير ذلك. كل هذه من الصفات والأخلاق والأعمال التي يصلح فيها العبد ويكمل. نعم. يعني صلاح العبد وكماله إنما بفعل هذه يعني الواجبات والمأمورات. نعم. ولا يكون صلاح الشيء وكماله إلا في أمور وجودية قائمة به. لا تقبل يحتاج إلى عدل ما إلى أخيها، فيحتاج إلى العدل بالعرض. فعلم أن المأمور به أصل والمنهي عنه تبع عرض. نعم عرض. يعني يحتاج إذا ما دام يقوم بهذه المأمورات أن يجتنب هذه المحظورات. اجتناب هذه المحظورات أمر عرضي لأنه هو الأصل أن يأتي بالمأمورات. نعم. الوجه الرابع عشر أن الناس اتفقوا على أن المطلوب من الأمر وجود المأمورة. نعم. وأن لجنة من ذلك عدم ضبط. نعم. ويقول الفقهاء الأمر بالشيء نهي عن ضبطه. نعم. فإن ذلك متنازع فيه. نعم. والتحقيق أنه منهي عنه بطريق اللازم. نعم. وقد يقصده العامل بطريق اللازم. فمن أمر بالصلاة هو طبعا منهي بالضرورة عن تضييعه. فالأمر بالشيء نهي عن ضده، وتضييع الصلاة ضد الأمر بالصلاة، وهكذا. نعم. وقد يقصده العامل وقد لا يقصده. وأما المطلوب النهي فقد قيل إنه نفس عدم المنهي. نعم. يعني أمر عدم، يعني أنت مطلوب منك يعني عدم الشرك، عدم الزنا، عدم السرقة، عدم كذا، فهذا أمر عدم يعني غير وجود. أما الصلاة والصيام والزكاة والحج هذا أمر وجودي لابد يكون موجود، ما الثاني عدم. نعم. وقيل ليس كذلك، لأن العدم ليس مقدورا ولا مقصودا، بل المطلوب فعل الضد المنهي عنه وهو الامتناع وهو أمر وجود. نعم. والتحقيق أن مقصود الناهي قد يكون نفس عدم المنهي عنه. نعم. وقد يكون فعل ضد، وذلك العدم عدم خاص مقيد. نعم. يمكن أن يكون مقدورا بفعل ضده. ثم فعل ضده فإما عدمه وتركه. نعم. يمكن أن يكون مقدورا بفعل ضده، فيكون فعل الضد طريقا إلى مطلوب الناهي. نعم. وإن لم يكن نفس المقصود. وذلك أن الناهي إنما نهي عن الشيء لما فيه من الفساد. إنما نهى عن الشيء لما فيه من الفساد. نعم. فالمقصود عدم. نعم. كما ينهى عن قتل النفس وشرب الخمر، وإنما نهى عن ابتلاء المكلف وامتحانه. نعم. كما نهى قوم طالوت عن الشرب إلا بملء الكف. فالمقصود هنا طاعتهم وانقيادهم. نعم. فهو أمر وجودي. وإذا كان وجوديا فهو الطاعة التي هي من جنس فعل المأمور به. فصار المنهي عنه إنما هو تابع للمأمور به. لأن مقصوده إما عدم ما يضره المأمور به أو جزء من أجزاء المأمور به. وإذا كان إما حاويا للمأمور به أو فرعا له، ثبت أن المأمور به أكمل وأشرف وهو المقصود الأول. السلام. أكتفينا إن شاء الله.